تان ساوي يا مركز Hello.

يا شيخ. يسأل الأمم من السماء. مدينة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا